الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث عن التقسيمات الأساسية المبسطة التي عرضها الإمام ابن هشام. هذا الدرس كما تعلمون الدرس السابع من كتاب الجليل القدر، له أهميته عند طلاب العلم وعند العلماء، شرح شذور الذهب للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله. بين لنا تقسيمات الأسماء، علامات الأسماء، ثم بعد ذلك علامات الأفعال، ثم انتقل إلى الحديث عن الحروف، واختار ثلاثة حروف، اختار كلمة لم، واختار كلمة في، واختار كلمة هل. ولعل سائلا يسأل، لما اختار الإمام ابن هشام هذه الأحرف دون غيرها؟ هذا سؤال لأهل العلم. حروف المعاني كما تعلمون تقارب 80، حروف المعاني تقارب 80، الألف، الباء، السين، كي، هذه تقارب 80. لماذا اختار الإمام ابن هشام ثلاثة أحرف؟ اختار كلمة في، اختار كلمة لم، واختار كلمة هل. لماذا؟ الجواب أيها الأكارم، يريد الإمام ابن هشام أن يبين لنا مزية من مزايا حروف المعاني، هي الحرف الذي يختص يعمل. قاعدة، الحرف الذي يختص يعمل. ما مفهوم المخالفة؟ الحرف الذي لا يختص لا يعمل. الآن ابن هشام اختار كلمة فيه، اختار فيه وحروف الجر ترتبط باسم مجرور فلها عمل، هذا رقم واحد. ثانيا، اختار كلمة لم، لم بما تختص؟ تختص بالمضارع فلها عمل. لاحظوا، في ارتباطها بالأسماء عاملة، وذكرت لكم قديما أن علماء النحو ابتداء من الخليل والسيبوي أسسوا قواعدهم على فكرة العامل والمعمول، فكرة هندسية، فكرة العامل والمعمول، النواصب عوامل، أحرف الجزم عوامل، الأداة ذات الشرط عاملة. اختار أخيرا كلمة هل. لماذا اختار كلمة هل؟ هل تدخل على الاسم وتدخل على الفعل، فليست عاملة. الآن أراد أن يبين لنا جزئية مهمة تتعلق في إعراب كلمة لم. حين نقول للطلاب في المرحلة الابتدائية، نقول لهم لم حرف نفي وجزم وقلب، طالبنا يحفظ هذا من المرحلة الابتدائية، حرف نفي وجزم وقلب. ما معنى نفي؟ نفينا المعنى. ما معنى جزم؟ الآن الشكل المضارع مجزوم. ثالثا، القلب، قلب الزمن الحاضر إلى الماضي. أقول لكم لم يسافر زيد، لم يسافر زيد، طبقوا حرف نفي وجزم وقلب هنا، هنا طبقوا. أراد ابن هشام أن يبين لنا جزئية، وهذه الجزئية فيما بعد نظرنا إليها في أغلب حروف المعاني. أحدنا يحفظ معنى واحدا للحرف، ويريد أن يجري هذا المعنى على كل الأساليب، لا يجوز. انظروا إلى الكلام الرائع من ابن هشام، ماذا قال؟ قال: ثم اعلم. لو أمامي مدرس سأقول له ثم ليعلم، ثم ليعلم، ذلك سامحوني، ثم اعلم أن المنفي بها تارة يكون انتفاؤه منقطعا، وتارة يكون متصلا بالحال وتارة يكون مستمرا أبدا، جزئية تتعلق بالزمان. منهج ابن هشام في عرضه منهج بلاغي، اللف والنشر، أعطاني معلومات مجملة. أين توجيهها؟ هذا في كل أسلوب ابن هشام. قال: فالأول نحو قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقلنا لكم أحوال الإنسان من بدايتها أنها نطفة، هذه النطفة كانت شيئا مذكورا، لم تكن شيئا مذكورا، ليس لها قيمة. إذا قلنا الإنسان أصله نطفة، قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ففيما بعد له قيمته، له كرامته. لقد كرمنا بني آدم. نلاحظ إلى الأكارم، قال: فالأول نحو قوله تعالى: لم يكن شيئا مذكورا. انتفى في الماضي، الآن له أي له شيء مذكور، له أهميته. قال: ثم كان بعد ذلك. والثاني نحو: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. سيدنا زكريا ماذا قال؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الآن لم يكن، وحالة الكلام أيضا لم يكن شيئا مذكورا. إذن النفي هنا نفي للماضي واستمر للحاضر. كلام رائع من ابن هشام. قال: والثاني من قوله تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا. ما كان شقيا، ما كان مجاوزا لحده ولا لدعائه حين دعا بطلب الولد، وكذلك في وقته الحالي لم يكن شقيا. والثالث النفي المستمر: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لو اعرض لي طالب علم لم حدث نفي وجزم وقلب، سنجرد من هذا الاعراب ماذا؟ سنجرد القلب. في هذه الآية: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نقول: لم حدث نفي وجزم، ماذا جردنا؟ جردنا القلب الزمان. أراد أن يتحفنا بتنبيه سطحي ليس له علاقة بنحو أو بإعراب. وهنا تنبيه، وهو أن القاعدة أن الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة حذفت، فقولك في وعد يعيد، وفي وزن يزن. قال: وبهذا كان لأي شيء حذفت في يلد. يقول علماء أصدروا هذه الواو يولد، هذا أصل الصرفي. هل قال العربي يولد؟ ثقيل عربي ما تكلم إلا لغة كما سمعتم هذبتها الفطرة وأحكمتها السليقة. قال عن الصرف: وقعت الواو بين عدوتيها، وقعت الواو بين عدوتيها الياء والكسر، حذفت في يلد وثبتت في يولد، ما بعدها مفتوح والفتحة خفيفة. ثم قلت: والكلام قول مفيد مقصود. هذا مثل الشذوذ، عبارة واحدة: والكلام قول مفيد مقصود. وأقول لا أشتبه، للكلام معنيان: اصطلاحي ولغوي. نقول اصطلاح، اصطلاح علماء. لنقول في اللغة كيف استعمل العربي كلمة الكلام. فأما معناه في الاصطلاح فهو القول المفيد. مر معنى؟ قال: وقد مضى تفسير القول وأما المفيد فهو الدال على معنى يحسن السكوت عليه، نحو زيد قائم وقام أخوك، كلاهما تعابير إخبارية. حين أقول زيد قائم، هل ينتظر السامع مني شيئا آخر؟ حين قال يحسن السكوت، سكوت المتكلم، لماذا؟ لفهم السامع عنه. لاحظوا، يحسن السكوت، سكوت من؟ سكوت المتكلم. أدينا عبارة، نعم، قيسوا هذا الكلام في كل تعبير في غاية الإيجاز وأتم معنى. الدين المعاملة، تركيب كامل أم لا؟ تركيب كامل. الآن ماذا يقابل تركيب غير الكائن غير المفيد؟ قال بخلاف نحو زيد، لو قلت لكم ساعة ثامنة زيد زيد، ماذا تنتظرون مني؟ تنتظرون الإسناد. ما شأن زيد؟ زيد أمين، زيد مهذب. هنا الفائدة. ونحو غلام زيد، تركيب مضاف مضاف إليه. ما شأن غلام زيد؟ مخلص أمين. قيسوا هذا على كل تركيب مفرد. وقلت لكم صباحا، ما مقصودي؟ تقولون ما معنى صباحا؟ أقول لكم أدرس صباحا. هنا ثم المعنى، هنا الفائدة. قيسوا عليها كل التراكيب أيضا. ونحو الذي قام أبوه، ثلاث كلمات ليس فيها مؤدى. قال فلا يسمى شيء من هذا مفيدا، لا كلمة زيد وحدها، ولا غلام زيد، ولا الذي قام أبوه، كل هذه التركيب ناقصة بحاجة إلى تتمية. قال فلا يسمى شيء من هذا مفيدا لأنه لا يحسن السكوت عليه، فلا يسمى كلام. لماذا؟ لم يفهم السامع قصدي. واللغة إنما هي كما يقول العلماء لغة أصوات، يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم، وسيلة للتفاهم. إذا انقطع التفاهم خلال تثبيت العبارات والتراكيب، كيف يتم التفاهم؟ الإمام ابن جني رحمه الله له كلمة رائعة، قال إننا لا نجني ثمرة الكلام من كلمة مفردة مستقلة، إننا لا نجني ثمرة الكلام من كلمة مستقلة، لا نجني ثمرة الكلام إلا من خلال ارتباط الجمل ومدارج القول، ارتباط الجمل ومدارج القول. وأما معناه في اللغة، الآن سيضحكنا الإمام ابن هشام بعدد من المعاني اللغوية لكلمة الكلام، معاني رائعة. قال وأما معناه في اللغة فإنه يطلق على ثلاثة أمور، أحدها الحدث الذي هو التكليف، تقول أعجبني كلامك زيدا، أعجبني كلامك زيدا، أي تكليمك زيدا إياه. قالوا إذا استعمل بهذا المعنى عمل عمل الأفعال، الفعل يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى مفعول به، جاء مصدره وهو أولى بالعمل، مصدره أولى بالعمل. والمقصود بالعمل ارتباطه بفاعل، ارتباطه بتتمات. ذلك هنا أعجبني كلامك، أعجب باب الماضي مبني على التتر، الياء ضمير متصل مفعول به مقدم، كلامك فاعل والكاف مضاف إليه. هل تم الكلام؟ أنت من كلمت؟ من كلمت؟ زيدا، زيدا مفعول به لكلمة إيه؟ كلامك الذي هو اسم مصدر. قال المؤلف أي تكليمك إياه. طبعا سيمر معنا أيها الأكارم عمل المصدر، ويمر معنا عمل اسم المصدر. هل يعمل المصدر؟ يمر معنا أنه يعمل إذا كان منونا، وإذا كان مضافا، وإذا كان معرفا بأن. ستمر هذه الأمور إن شاء الله، لن نستقبل عليها. قال كما في هذا المثال وكقوله أتى ببيت من الشعر، قالوا كلامك هندا وهي مصرية يشفي، قلت صحيح ذاك لو كان. ما الشاهد هنا؟ قال أي تكليمك هندا. هنا الشاهد قالوا كلامك هندا وهي مصرية يشفي، قلت صحيح ذاك لو كان. شاهد واحد تكليمك هندا. الإعراب التفصيلي لن نستطرد كثيرا أيضا. قالوا فعل وفاعل، قال ويقول وقل بحاجة إلى جملة حكاية، هذه واضحة. حين نقوم بإعراب الجمل، الجملة بعد قال ويقول وقل جملة الحكاية. قال إني عبد الله، كلام محكي تام مفعول به الجملة. الآن كلامك مبتدا، ولاحظوا صيغة الاستفهام، الشاعر حذف الهمزة. ما الذي يدل على الهمزة؟ أدائي، تنغيمي، تنغيمي للبيت. قالوا أصل الكلام أكلامك، أكلامك هندا وهي مصرية يشفيك. أيضا يساعدنا علامات الترقيم، ماذا وضع بعد كلمة يشفي؟ شاهد استفهام، ونحن مقصرون في العناية بعلامات الترقيم والضبط، نكون حريصين على هذه الأمور. يا طلاب العلم ويا من يؤلف، كونوا حريصين على العناية بالضبط بعلامات الترقيم، هذا أمر رائع. إذا قالوا كلامك هندا، كلامك مبتدا، هندا مفعول به لاسم المصدر، وهي مصرية واو حالية، هي ضمير منفصل مبتدا، مصرية خبر، جملة حال، جملة يشفيك، هذه جملة خبر لكلمة كلامك. الشاعر لجأ إلى تسكين الهاء، وهي، وهي، وهذه لغة من لغات العرب وفيها قراءات قرآنية. الضمير هو في المذكر، والضمير هي إذا ارتبط بحرف عطف الواو الفاء، ثم أحيانا ترتبط باللام، ماذا يفعل القارئ؟ يسكن الهاء، أصبح حرف العطف جزءا من الكلمة، هذا أمر صوتي. في علم البلاغة كل حوار يعتمد على إجابة. قالوا كلامك هندا وهي مصرية يشفيك، أين الإجابة؟ قلت. كلمة قلت استئناف بياني في كل القرآن، جملة قلت استئناف بياني في كل القرآن. قلت صحيح ذاك، الشاعر بليغ، ماذا فعل؟ قدم الخبر. أصل الكلام ماذا صحيح؟ هذا صحيح مبتدا وخبر، أتى بعبارة أرقى، صحيح ذاك لو كان. لو أداة شرط، كان فعل الشرط وحذف الجواب، لماذا؟ لدلالة الكلام السابق عليه. هذا المعنى الأول. الثاني، كيف استخدم العربي كلمة الكلام؟ قال ما في النفس، الكلام هو ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد، وذلك كأن يقوم بنفسك معنى، معنى قام زيد أو قعد عمر ونحو ذلك، فيسمى ذلك الذي تخيلته كلاما. أحدنا يقول في نفسي كلام، يعني كأنه أضمر جملة معينة، في نفسي كلام. عالم يقول زورت في نفسي كلاما معينا يقدمه للناس، زورت في نفسي كلاما يقدمه للناس. ما الشاهد؟ أتى بشاهد للأخطل، والأخطل من الشعراء الثلاثة الذين لهم دور كبير في الشعر العربي. الأول جرير والفرزدة، والثلاثي من الأخطل، حركة نقدية واسعة في الأدب العربي حول أشعار هؤلاء. ماذا قال؟ قال أبيات جميلة. قال: لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا. لا يعجبنك، هذا ناهي جازم، يعجبنك مضارع يعتذر. لا يعجبنك من خطيب خطبة، خطبة فاعل، حتى يكون مع الكلام أصيلا. لما؟ إن الكلام لفي الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا البيت من أجمل الأبيات. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والثالث: ما تحصل به الفائدة سواء. طبعا اتفقنا هناك استطرادات، تمام، هذه استطرادات استبعدها ووضعها الشيخ عبد الغني الضفدع رحمه الله في الحاشية، هذه أيضا نحن تجاوزناها. إلا الضروري. قال: والثالث ما تحصل به الفائدة سواء كان لفظا أو خطا، رسم وكتابة أو إشارة، أو ما نطق به لسان الحال. والدليل على ذلك في الخط قول العرب: القلم أحد اللسانين. أمامي إنسان قضيت حاجته بكلمة على العين والرأس، الآخر قضيت حاجته بالسطر، ما كلمته كلاما، لكن ماذا فعلنا؟ كتبت توقيعا معينا إلى فلان يرجى مساعدة الأخ الكريم. ماذا فعلت؟ تمام. إذن ماذا قال العرب؟ القلم أحد اللسانين. قال: وتسميتهم ما بين دفتي المصحف كلام الله. نعم. والدليل عليه في الإشارة، الإشارة أنواع: إشارة باليد، إشارة بالعين، إشارة بالحاجة، تمام. قال: والدليل عليه في الإشارة قوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. الآن الرمز أنواع، الرمز باليد، الإشارة بالعين، هذا من المفسرين. قال: فاستثنى الرمز من الكلام، والأصل بالاستثناء الاتصال. هنا استثنينا الرمز، هذا المستثنى منه، المستثنى أليس مرتبطا بمستثنى من نوعه؟ يا سلام. إذن الكلام الذي أراده فيه نوع من الإشارة وما شابه ذلك. آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. آيتك مبتدأ. ما شكل الخطاب؟ المصدر المؤول ألا تكلم، هذا مصدر مؤول أم لا؟ المصدر المؤول خبر. حين ندرس أشكال الخبر، الخبر اسم مفرد، الخبر مصدر مؤول، الخبر جملة اسمية، الخبر جملة فعلية. هذا من أي نوع مصدر؟ في حديث جبريل عليه السلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان مبتدأ. ما شكل الخبر؟ شكل الخبر مصدر مؤول. تكلم الناس، ناس مفعول به، ثلاثة مفعول في ظرف زمان، أيام مضاف إليه. لو سألني طالب: هل يأتي العدد ظرف زمان؟ نعم. خاصة انظروا إلى الارتباط، العدد بما ارتبط بزمان صغير عادي، يعني العدد مكانه في الإعراب بحسب أي كلمة، حسب أي كلمة، إلا رمزا، إلا عند ابن هشام أداة استثناء. وأما قوله أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزومة ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. ما مقصود بهذه الأبيات؟ فإنما نفى الكلام اللفظي، ما صارحته بكلمة صريحة. لماذا؟ وخيفة أهلها أشارت بطرف العين، معناها العيون لها لغة، إلى لغة العيون هل تخفى على أحد؟ ما رأيكم؟ لغة العيون هل تخفى على أحد؟ لا تخفى على أحد. شاعر يقول: وترمينني بالطرف، أي أنت مذنب، وترمينني بالطرف، أي أنت مذنب وتقلينني، لكن إياك لا أقلي. وتقلينني، ما معنى قلاه؟ البغض، ما ودعك ربك وما قلى. وترمينني بالطرف، أي أنت مذنب، منها العين لها لغة أم لا؟ وللعين على العين أو دليل، أو وللمرء، ما هي في أبيات جميلة جدا، وللقلب، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وفي العين غنى للمرء أن تنطق أفواه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وفي العين غنى للمرء أن تنطق أفواه. قال: فإنما نفى الكلام اللفظي لا مطلق الكلام. ولو أراد بقوله ولم تتكلم نفي غير الكلام اللفظي لانتقض بقوله: فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا، لأنه أثبت للطرف قولا بعد أن نفى الكلام. والمراد نفي الكلام اللفظي وإثبات الكلام اللغوي. نعيد الأبيات، فيها بعض الإشارات في الإعراب: أشارت بطرف العين خيفة أهلها، خيفة مفعول لأجله، سمر معنا بحث كامل، المفعول لأجله مصدر قلبي يذكر تعليلا لفعل سابق فيه اتحاد مع الفاعل واتحاد مع الزمان. هذا البيت حقق هذه الشروط، هذا البيت خيفة حقق هذه الشروط بكاملها. لماذا أشارت بطرف العين ولم تتكلم؟ لاحظوا كلمة لماذا، خيفة أهم إعراب، ولم تتكلم جملة حالية، أشارت إشارة مفعول مطلق يبين النوع، سيمر معنا أيضا أغراض المفعول المطلق. فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا، أين خبر أن؟ جملة قد قال، أعرض مرحبا مفعول مطلق، وأهلا معطوف، وسهلا بالحبيب المتيم. سيمر معنا تعليق الجار والمجرور بالحبيب المتيم، هل هذا الجار متعلق بمرحبا بالحبيب، أهلا بالحبيب، سهلا بالحبيب؟ ما رأيكم؟ أسهل إعراب اليوم الجار والمجرور متعلق بهذه الأسماء بكاملها، بكاملها، هذا الإعراب الميسر اليوم. سمر معنا كلام رائع للعلماء والمحاضر. الآن دليل حالي على الكلام، ما عندي إشارة لكن دلالة الحال تركي. قال: والدليل عليه فيما نطق به لسان الحال، قول المصيب في مدح سليمان بن عبد الملك قال: فعاجوا، بداية الأبيات عندكم في الحاشية: قفوا خبروني عن سليمان، إنني لمعروفه من أهل ودان طالب. فعاجوا رجعوا فأثنوا بالذي أنت أهله. فعاجوا رجعوا فأثنوا، الثناء المديح، بالذي أنت أهله. ولو سكتوا ما صدر منه أي كلمة في مدحه، في بيان إكرامه. يا ترى هل هناك شاهد يدل على كرمه؟ قال: ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. ماذا فعل في هؤلاء؟ أكرمهم بالهدايا. حقائب كناية عن هدايا. ما هذه الهدايا شاهد على كرمه؟ أبيات جميلة: تعالوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. دلالة الحال. وقال الله تعالى: قالتا أتينا طائعين. بداية الآيات من استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها ائتيا طوعا أو كرها، هكذا الآية. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقال لها وللأرض، عندنا قطع مقطعي هنا عن ذلك سألتكم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا، من أمر لي سماء الأرض، ائتيا طوعا أو كرها. أما الإجابة قالتا أتينا طائعين. هنا هذه الجملة الرائعة هي كلام للمفسرين. هل إجابة السماء والأرض إجابة حقيقية؟ أكرم المولى سبحانه وتعالى السماوات والأراضين والأرض، أكرمها بالنطق كقوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ليس على الله بعزيز أن ينطق الجمادات. لذلك هي كلام طويل، هل هي من مجال الحقيقة أو هي مجال المجاز؟ إذن قال: وقال الله تعالى قالتا أتينا طائعين، حقيقة أم مجازا؟ فيها كلام طويل. قال: فزعم قوم من العلماء أنهما تكلمتا حقيقة، تكلمتا حقيقة. هذا الكلام يقاس في أغلب الآيات. كلنا يقرأ الآية العظيمة: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. آية عظيمة أم لا؟ النملة تتكلم من هذا المجال. كلام إيه؟ كلام المفسرين، كلام علماء البلاغة، مجاز أم غير ذلك؟ يعني الله أعلم فيها. قال: فزعم قوم من العلماء أنهما تكلمتا حقيقة، وقال آخرون إنهما لما انقادتا لأمر الله عز وجل نزل ذلك منزلة القوم. قيسوا عليها تسبيح الجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ما نوع التسبيح؟ حقيقة، مجاز؟ هذا في كلام طويل للمفسرين. بعد أن نظر هذا الإمام المحقق ابن هشام إلى تعريف الكلام لغة واصطلاحا، أراد أن يرتقي بنا مرحلة بلاغية، أراد أن يرتقي بنا مرحلة بلاغية. قال: ثم قلت وهو خبر وطلب وإنشاء. هذه مصطلحات للبلاغيين الكلام تقسيمه وهو خبر وطلب وإنشاء. هذا المثل. وأقول هذا التقسيم تبعت فيه بعضها والتحقيق خلافه، وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط. في علم البلاغة الكلام الخبري بإمكاننا أن نقول لصاحبه أنت صادق أو كاذب، يقابله الكلام الإنشائي الطلبي، الأمر، النهي، التمني، الترجي، الاستفهام، العرض، الحظ. هذا كله عند البلاغيين تحت أي عنوان؟ الطلب. عنوان الطلب، الأمر، النهي، التمني، الترجي، العرض، الحظ. هناك من أضاف الدعاء، هناك من أضاف الاستفهام. قال وأن التحقيق خلافه، وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط، وأن الطلب من أقسام الإنشاء، وأن مدلول قم فعل الأمر أين مدلوله؟ في الماضي، الآن، في المستقبل. قال وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه. الآن أنا أقول لك ادرس، قم، آمن، استقم، هذا طلب. نعم، متى؟ آمن في الماضي. قال حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه، وإنما يتأخر عنه الامتثال. قد لا يستجيب لي ويدرس الآن، يدرس بعد ساعة، يعني بعد ساعتين. قال وهو خارج عن مدلول اللفظ. ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي إنشاء، قال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، أي أوجدناهن إيجادا. عند عالم النحو الكاري يكتفي بجزئيات حول تركيب الكلام، عالم البلاغة نظرته نحو المعاني. حين نقول قسم عالم النحو الجمل إلى جملة اسمية وجملة فعلية، الآن عالم البلاغة جملة الأمر، جملة النهي، جملة القسم، جملة التعجب، مجالاته أوسع. لماذا؟ معاني الكلام واسعة جدا. أما أقسام الكلام فهي قسمان، جملة اسمية وجملة فعلية. والممتع في دروسنا أن نجمع بين النحو وبين البلاغ. أكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.